القاهرة تقدم ليل الطرب فاطمة عمر. مستمعينا، تقاس عظمة الأحداث بعظمة ما جرى فيها وأثرها على مجريات التاريخ، وعظمة من قام بها، وعظمة المكان الذي وقعت فيه. هكذا كانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما قام به أشرف الخلق وأعظمهم بالهجرة من مكة إلى المدينة، أطهر بقعتين على وجه البسيطة. أما أثر الهجرة على مجريات التاريخ فقد كانت فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية، وقد حملت الهجرة النبوية الشريفة في طياتها معاني كثر من التضحية والصبر والإخاء والتوكل والنصر وتشييد دولة الإسلام ورفع رايته. مستمعينا، ليلة الطرب لهذه الليلة هي حلقة استثنائية نحتفي فيها بذكرى هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يا داعيا ما أشجعه، يا هاديا ما أروعه، دعا قريشا للهدى فاستكبرت أن تسمعه، دعا هدى لقتله بضربة مجمعة، رامته فرطا أعزلت وحدبه مستمعينا، في هذه الليلة سنعيش مع شاعر الحب والصوفية الذي كانت كلماته تحمل قلوبنا على أجنحة من نور إلى سماء الحب الإلهي. إنه الشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى، لاسمه كاملا عبد الفتاح مصطفى الغمراوي. ولد في عام 1924 وبدأ كتابة الأغاني في أربعينيات القرن الماضي، ثم في السبعينيات اتخذت كلماته اتجاها صوفيا، وربما أثرت نشأته على كلماته. فوالده هو الشيخ مصطفى الغمراوي العالم الأزهري المرموق. بعد المرحلة الثانوية التحق عبد الفتاح مصطفى بكلية الحقوق التي تخرج فيها عام 1952، ثم حصل على دبلوم الشريعة الإسلامية عام 1954. أنا من تراب والإرادة هي سرك، في تنور بحكمتك وبرحمتك تهدي. التراب وسرك إذا مس التراب يحيي، الهمني حب الخير حب الجمال والحق. خلينا أقول للشيطان مهما غواني، لا الهمني حب الخير حب الجمال والحق. خلينا أقول للشيطان مهما غواني، لا علمني أثبت ولو زال الجبل وانشق. الهمني يا رب، علمني يا رب، يا رب سبحانك يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. سبحانك. بدأت موهبة الشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى تظهر في مراحل عمره المبكرة، حيث بدأ في سن صغيرة بنظم القصائد باللغة العربية الفصحى، وانضم إلى الإذاعة وهو ما يزال في سن 14. ففي أحد الأيام شكلت الإذاعة المصرية لجنة لاختيار مجموعة من النصوص الغنائية ليقوم الموسيقار محمد عبد الوهاب بتلحينها، وكانت هذه اللجنة برئاسة سعيد باشا لطفي رئيس الإذاعة آنذاك. ووقع اختيار اللجنة على عروس النيل، وهي واحدة من إبداعات الشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى. وبذلك تحقق حلم عبد الفتاح مصطفى في مقابلة عبد الوهاب الذي كان منزله مقابلا لمدرسة فؤاد الأول، المدرسة التي كان يتعلم فيها عبد الفتاح مصطفى. بعد ذلك بدأت الإذاعة المصرية في الاحتفاء بأعمال الشاعر الجديد. مرارة عيش في رضاك. أدعوك يا مستمعينا. لأن اللغة العربية هي لغة الأسرار، فقد عشقها الشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى، وكتب عشرات القصائد باللغة العربية الفصحى، كما كتب أيضا باللغة العامية المصرية. وعندما تسمع أعماله الفصحى والعامية تجد نفسك في حيرة، كيف أبدع عبد الفتاح مصطفى بهما ووصل بإبداعه إلى النخبة والعامة؟ وصف الكثيرون شخصيته وأعماله بالجدية، وكان يرى هو أن هذه الجدية نابعة من جدية فكره. ولا أنسى الأحد باسم الشمس. الليل العصيب وفي أيدينا سنرمي ويد الله تصيب هذه الأمة قوة من صفاء وقوة وإن تحدها عدو راح في أسلم هو كلنا يتلى جهادا بيقين وإرادة نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة انتصار أو شهادة انتصارا أو شهادة هذه الأمة قوة من صغار وقوة وإن تعدها عدو صاح في أرض هو هذه الأمة قوة من صغار وقوة وإن تعدها عدو صاح في أرض هو هذه الأمة قوة من صغار وإن تعدى العدو راح في أرض هو هذه الأمة قوة من صفاء وقوة وإن تعدى كان الشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى يسعى من خلال مشواره الفني لأن يكون صادقا مع خالقه ونفسه وكان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لم تغب عن ناظريه وقلبه وعقله طوال حياته وعندما سئل عن سر إبداعه قال وجدت سبيلي إلى الله في سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بمجامع قلبي موجها إياها إلى طريق المولى عز وجل وهو ما جعل من الشاعر عبد الفتاح مصطفى شاعرا صوفيا يا في مقام محمد الأكرم. لم تكن موهبة الشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى قاصرة على الكلمة الشاعرة فقط، فقد تعددت أوجه الموهبة لديه، فلم يجد بابا من أبوابها إلا وطرقه وأبدع. ولعل أهم هذه الإبداعات مسلسل محمد يا رسول الله، الذي كان له أكبر الأثر في حياة كل من شاهده، لما يقدمه من قيم دينية وقصص الأنبياء والمرسلين. فقد تمكن من تحويل قصة الكاتب والروائي الكبير الراحل عبد الحميد جودة السحار إلى سيناريو وحوار، إلى جانب كلمات المقدمة والنهاية. Yeah. أما شاشة السينما فقد قدمت للشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى رابع العدوية التي كتب لها الحوار، وفجر الإسلام، والشيماء الذي كتب له الأغنيات التي أظهرت جمالها ألحانه بليغ حمدي والموجي وعبد العظيم محمد، وزادها جمالا صوت قيثارة السماء سعاد محمد التي أبدعت في غنائها. أشرقي شمس الهدى، أشرقي شمس الهدى، إلى هنا انتهت ليلة الطرب لهذه الليلة، حتى يجمعني معكم لقاء جديد، لكم مني كل الحب.